الآن عن ألذ شيء وأهناه وأحلاه في هذه الحياة. منيتي، ألذ شيء وأحلاه وأطيب عيش وأهناه دلنا عليه وأرشدنا إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز طيب الله ثراه. فماذا يا ترى قال ذلك الخليفة الزاهد العابد رحمه الله؟ قال: يا بنيتي، إن لذة العيش في ظفرك بمن تحب بعد امتناع. صح، صح جدا. وفي لذة لا توجب عليك إثما أو ذنبا في هذه الحياة. نعم نعم. وفي حق وافق هوى في نفسك ترجوه وتتمناه. نعم، والحقيقة يا فيلسوف أن الخلفاء والعلماء والحكماء قد اختلفت آراؤهم وتباينت أهواؤهم في تعريف أو توصيف حقيقة معنى أو مجنى لذة العيش. هذا يا بنيتي، هذا لأنه يقال مسيئات أيام الزمان كثيرة وخشية الأيام في الدهر أعلام. نعم. وعيشك فيما يستخص ويصطفى قصير وإن طالت ليال وأيام. نعم نعم. فصل بسرور النفس عيشك، إنه مضى مثلما مرت بعينك أحلام. هو ذاك يا فيلسوف، ولكن هل تكرمت علينا فتحدثت الآن إلينا عن بعض ما ذكر أو أثر من جميل وجليل ما روي أو قيل عن لذة العيش من أقاويل؟ ونجيتي، سئل عبد الرحمن بن أم الحكم عن لذة العيش فقال: أن يذهب الأحرار إلى طعامك، وأن يصرف الأشراف وجوههم إليك فيما تجد السبيل إليه والقدرة عليه. نعم. وأن يقول المنادي: الصلاة الصلاة أيها الأمير. جميل جدا جدا، هذا نموذج طيب وعظيم وكريم يذكرني الآن بواقعة جليلة وجميلة حدثت بين الحجاج وبين حكيم العرب خريم بن سنان. فما ذاك يا بنيتي أعزك الله؟ قال الحجاج ذات يوم لخريم: ماذا تقول في أطيب العيش يا خريم؟ أطيب العيش في الأمن يا سيدي، فإني رأيت الخائف لا ينتفع بعيش. نعم. وفي الشباب يا سيدي، فإني رأيت الشيخ الكبير لا ينتفع بعيش. نعم نعم، زدني يا خريم. وفي العافية يا سيدي، فإني رأيت السقيم العليل لا ينتفع بعيش. هو ذاك، هو ذاك، زدني زدني يا خريم. والله ما أجد لطيب العيش مزيدا على ما قلت يا سيدي. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. ومن القاهرة نستمتع الآن بصوت أم كلثوم وهي تغني بكلمة أحمد رامي وألحان محمد الأصبجي. Yeah. كلمة أحمد رامي والألحان محمد الأصبجي. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعلى صوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى صوت الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن النشيد الذي سارت مقدمته الموسيقية اللحن المميز لنشرة الأخبار في أول أكتوبر سنة 1951 قطع الدكتور محمد صلاح الدين باشا رحلته في لندن حيث كانت المفاوضات مع الإنجليز حول العلاقة بين بريطانيا ومصر وكتب تقرير لمجلس الوزراء أنه لا فائدة من المفاوضات طبعا الكلام ده عمل محمد صلاح الدين باشا لأنه كان وزير الخارجية المهم في يوم 8 أكتوبر 1951 وقف مصطفى النحاس باشا في البرلمان وقال عبارته الشهيرة من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها والعبارة دي كانت الشرارة اللي اشعلت نار المقاومة الشعبية ضد الانجليز بعد ما لغت مصر المعاهدة ورفضت بريطانيا الاجراء ده واعتبرت انه اجراء من طرف واحد كان لازم يكون للفن دوره في اشعال روح المقاومة فانتجت السينما افلام مصطفى كامل مسمار جحا يسقط الاستعمار ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب نشيد الحرية اللي كتب أشعاره الشعر الكبير كامل الشناوي واللي بتقول مقدمته كنت في صمتك مرغم كنت في صبرك مكره فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره للأسف حصل حريق القاهرة الشهير في يوم السبت 26 يناير سنة 1952 وفي اليوم التالي يعني في يوم 27 يناير سنة 1952 أعلنت الأحكام العرفية وأقيلت حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا وتعين علي باشا ماهر رئيسا للوزراء كان المطلوب من وزارة علي باشا ماهر انها تمنع الفدائيين اللي كانوا بيحاربوا القوات الانجليزية الموجودة في القناة وفي التل الكبير، لكن علي باشا ماهر رفض الوضع ده واستقال في اخر فبراير 1952، تعين مكانه احمد نجيب الهلالي باشا رئيسا للوزراء. كان وزير الداخلية هو احمد مرتضى المراغي باشا، وكانت ادارة المطبوعات تتبع وزارة الداخلية، وإدارة المطبوعات كانت تتبعها الرقابة على المصنفات الفنية يعني السينما والمسرح والأغاني، وصدرت الأوامر لإدارة المطبوعات بعدم التصريح بعرض الأفلام السينمائية التي تتناول مقاومة المستعمر الإنجليزي أو إذاعة أي أناشيد تدعو للنضال والكفاح. وطبعا اتمنع عرض الأفلام الثلاثة، كمان اتمنع إذاعة نشيد الحرية. نشرت مجلة الكواكب ان الموسيقار محمد عبد الوهاب قابل الدكتور ابراهيم عبده مدير ادارة المطبوعات انذاك عشان يوافق على اذاعة نشيد الحرية. راح الموسيقار عبد الوهاب يشرح للدكتور ابراهيم عبده ان نشيد الحرية عادي لا يثير الحماس. الدكتور ابراهيم عبده مدير ادارة المطبوعات رفض طلب الموسيقار محمد عبد الوهاب وقال له ازاي النشيد بيثيرش الحماس إذا كان أثار حماسي أنا شخصيا. وفيد النشيد الحرية حبيس القدران حتى قامت ثورة يوليو سنة 1952 فأفرجت عن النشيد زي ما أفرجت على أفلام مصطفى كامل ومسمار جحا ويسقط الاستعمار. الإذاعة كانت بتذيع نشيد الحرية كل يوم تقريبا، ولأن نشرات الأخبار في بداية الثورة كانت مليئة بالأخبار الثورية، عشان كده رئاسة الإذاعة غيرت اللحن المميز لنشرات الأخبار واختارت بداله المقدمة الموسيقية لنشيد الحرية عشان تتفق مع الأخبار الثورية اللي بتتذاع. ولا تزال المقدمة الموسيقية لنشيد الحرية هي اللحن المميز لنشرات الأخبار حتى اليوم. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هم القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، لقاء فجري جديد يبدأ من الآن حتى الخامسة والنصف، ومسهر معكم في رامي عبد المنعم وأسماء موسى. مستمعينا نحن في انتظار رسائلكم على 44-06 والأغنيات التي تودون أن تستمعوا إليها في نهاية الفقرة. لا تنسوا خدمة رسائل 44-06 والأغنيات التي تودون أن تستمعوا إليها، وسنلتقي مع إحداها في نهاية الفقرة، وأيضا إذا كانت لديكم أي أسئلة أو مقترحات. أما الآن فهيا بنا الآن نبدأ السهرة. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. من أجل ولدي، قصة محمد عبد الحليم عبد الله، إعداد محمد متولي، إخراج عبدو دياب. ناوي على إيه؟ ناوي يتجوز جليلة. إيه؟ فؤاد يتجوز جليلة؟ هو كلام ما يدخلش العقل صحيح، لكن هي دي الحقيقة. حقيقة؟ لكن ده مش معقول يا ست هانم. انا قلت حذرك، فؤاد برضو ابن المرحوم عطية، والمرحوم كانت سمعته طيبة. لكن انت عرفت منين يا سي عبد الباقي افندي؟ وهي دي حاجة تستخبى يا ست هانم. يعني فؤاد هو اللي قالك؟ لا طبعا. امال عرفت منين يا ابني؟ طمني والنبي يا ست هانم. كل الزملاء اللي في الشغل يعرفوا الحكاية دي. امال فؤاد ما قاليش ليه؟ يمكن خايف تزعلي ولا حاجة. يعني انا مش مصدقة ان فؤاد يعمل كده ابدا. يا ست هانم اذا ما كنتيش مصدقاني اسألي سيد الساعي. ليه يا فؤاد؟ ليه يا ابني بس تعمل كده؟ اوعى اكون ضايقتك يا ست ام فؤاد. لا يا كتر الف خير. خيركم سابق. ده المرحوم عطية ابو فؤاد كان خيره على الكل، ولا يعني ولو فيها رزالة مني قلت اقول لك عشان تتصرفي. اتصرف في ايه؟ تمنعي الجوازة دي. اصلي كلام في سرك كده، يعني الست اللي اسمها كريلة دي سمعتها مش طيبة ابدا. وايه اللي وقف فؤاد في المصيبة دي بس؟ عندك حق والله، عندك حق، دي مصيبة كبيرة قوي. يا رب يا رب، ده انا ماليش غير فؤاد في الدنيا. ليه يا فؤاد؟ ليه يا حبيبي تعمل كده؟ لسه زعلانة تاني؟ لا يا معلم، هزعل من ايه؟ بس انت مش زي عوايدك، وده بيخليني اقول انك زعلانة واخدة على خاطرك كمان. ربنا ما يجيب زعل يا معلم. ما تاخذنيش، اصلها حاجة تبرجل المخ بصحيح. عندك حق يا معلم. انت اصلك ما تعرفيش قد ايه ست زينب غالية عليا. عارفة وفاهمة، عشان كده ساعة ما سابت البيت وطفشت برج من العقل طار. مين قال انها طفش؟ دي كانت بتزور اخوها مصطفى. ما تاخذنيش في ده العبارة، لكن برضو كانت حاجة صعبة. ايوه الفراق وحش. اهو كده جبت المفيد، الفراق صعب. على العموم الف مبروك على رجوع ست الحسن والجمال. الله يبارك فيك يا معلم. ونفسي بقى اعرف انك مش زعلانه من الكلمتين البايخين اللي قلتهم من يومين. لا مش زعلانه يا معلم. انا عارف كان جرالي ايه ساعتها. يا سلام، ده البني ادم ما فيهوش الا لسان. الغلط مردود والمسامح كريم، وانت ابو السماح والكرم والانسانيه. كتر خيرك يا معلم. انا قلت اجيب الهديه المعتبره دي عشان نبقى صافيه لبن والقلوب تفرح كده، ويا دار ما دخلك شر. ربنا ما يجيب شر ابدا يا معلم. يا سلام، انا كنت برضو بقول كده، هتسامحيني وترضى عني. ربنا يرضى عننا كلنا يا معلم. دعوة تستاهل مليون ورقة بمدنة والله. ربنا يخليك ويخلي ست الحسن والجمال يا قمر منور الحتة كلها. اهو كده الضحكة الحلوة دي. عن اذنك يا معلم اشوف مين. لا والله ما انت منقوله من مطرحك. الله ده كلام برضه. تعبك راحه. يا سلام يا نجف بنور يا سيدي الحرتان. يا نجف يا سلام، زي ما يكون قلبي حاسس والله. ده مليون مرحب في نجف. يا اهلا بست الحسن والجمال. انت جيت يا زينب. ايوه يا ماما، ازيك دلوقتي؟ كويسه والحمد لله. ايه ازيك انت؟ الله الله الله، على فين؟ هستريح شويه. زينب تعالي يا بنتي تعالي. نعم يا ماما، عاوزه حاجه؟ ده كلام برضو يا ست زينب. من فضلك ارجوك، انا بتكلم مع ماما، ما انصحش ان انت تتدخل بينا. زينب عيب كده، الراجل مهما كان ضيف عندنا. اسمعي ماما بقى، الحكايه دي لازم تنتهي منها. حكايه ايه؟ اسمع يا معلم، انا عاوز افهمك حاجه يمكن تكون ما انتش واخد بالك منها كويس. خير؟ انت لازم تفهم كويس اني مش هتجوزك. زينب كفايه يا بنتي كفايه. ولازم تفهم كمان ان وجودك في البيت هنا بيضايقني، ومش عايزه اشوفك هنا بعد النهارده. زينب زينب تفتكر كده تتهاني متقفل الباب في وشي؟ معلش يا معلم معلش، حقك علي، انا داخله اشوف مالها وجايه لك حاجه. ده كلام كده برضو يا ناس؟ زينب مالك يا بنتي؟ مفيش يا ماما. امال مالك زعلانه من ايه؟ انا مش زعلانه، بالعكس انا مبسوطه قوي لاني لقيت عمل كويس. هشتغل يا ماما. خلاص هتشتغلي؟ ايوه، الشغل مش عيب يا ماما، انا لقيت عمل مناسب. انا عاوزك تساعديني. اساعدك في ايه يا بنتي؟ تطردي ابو سريع، تطردي حالا دلوقتي. ايه تطردني؟ والله يا عيال البطلوده والسعوده يا معلم. ابو سريع قصها يعني؟ ماما كفايه كده كفايه. طمني يا عم سيد، والنبي اطمني. اطمني يا ست هانم. يعني فؤاد ناوي يتجوز جليله بصحيح؟ عيب يا ست هانم، انا طول عمري ما اعرفش الكذب ابدا. عشان كده انا بسالك يا عم سيد. مفيش بين الست جليله وسفاد افندي الا كل خير. امال حكايه الجواز دي بس اصلها ايه؟ ملهاش اصل، ده كلام فارغ كلام فارغ. امال بيقولوا ان ناوي يتجوزها ليه؟ قصدهم ايه؟ على من واخد يا ست هانم، مين قال لسيادتك الموضوع ده؟ مخبيش عليك يا عم سيد، اللي قال لي واحد زميله اسمه عبد الباقي. عبد الباقي افندي؟ ايوه هو. بس والنبي يا عم سيد ارجوك، كاني ما قلتلكش حاجه. اطمني يا ست هانم اطمني. ربنا يطمن قلبك ويريح بالك. ومن دلوقتي ورايح ما تاخذنيش يا ست هانم، ما اسمعيش كلام حد ابدا. عندك حق يا عم سيد، كلام الناس كتير، وسفاد افندي حته سكر، وست جليلة بنت حلال وغلبانة. امال ليه بس بيقول عبد الباقي افندي الكلام ده؟ ليه؟ العلم عند ربنا بقى. معلش، الحمد لله اللي جات على كده، الف حمد وشكر لك يا رب. عملت ايه يا ابو السيد؟ في ايه يا سيدنا الفندي؟ الله، انت ناسي ولا ايه يا ابو السيد؟ لا مش ناسي، بس ما كانش يصح يعني. الا يصح ايه؟ ايه الحكايه؟ على المؤاخذه، انا من النهارده ماليش دعوه بموضوع الست جليله ده ابدا. ايه بس ليه يا سيد سيد؟ ايه اللي جرى؟ ما كانش يصح تقابل الست ام فؤاد وتقول كلام اللي زي ده يا عبد الباقي افندي. كلام ايه؟ انا قابلت ام فؤاد وقالت على كل حاجة. على العموم انا هتصرف بنفسي. انت حر بقى. انا هروح لجليلة وهقول لها على كل حاجة. اهلا اهلا، اتفضل. يا اهلا وسهلا. اهلا بك يا وش الخير. اتفضل. اه يزيد فضلك يا ست هانم. انا يعني كنت عاوز اقول يعني ان الحكايه يعني كده. يعني قهوه ولا شاي؟ لا قهوه ولا شاي، انا بس كنت جايلك في موضوع مهم حبتين كده يعني. تحت امرك يا عبد الباقي افندي. انت عارفه انني يعني كده يعني يا موظف. عارفه انك موظف في الديوان مع سي فؤاد افندي. انا اصلي كنت قلت لعم سيد، لكن يظهر بقى يعني ان الشغلانه مش على مزاجه. شغلانه ايه يا اخوي؟ كنت يعني كده كلفته بحكايه يوصلها لك. خير يا اخويا خير؟ لا لا لا لا، ما هو خير طبعا، خير خالص. كنت يعني قلت له يبلغك رساله. رساله؟ رساله ايه؟ هي ايه الحكايه؟ انت مكسوف يا سي عبد الباقي؟ لا والله يعني انا مش مكسوف، لكن يعني لكن ايه؟ ست جليله. نعم. ايه رايك في ايه؟ تتجوزيني؟ تتجوزني انا؟ ايوه، عندك مانع؟ انت بتقول ايه يا سي فؤاد افندي؟ عاوز تتجوزني؟ تتجوز جليله يا فؤاد؟ ايوه ست جليله. ايوه. ايه جرى ايه يا سي فؤاد؟ جليله، انا مش عارف اقولك ايه. انا اللي هقولك كل حاجه. انا عارفه ان الولاد وخصوصا نبيل ما بقاش يستغنى عنك، لكن ايه يا ست جليله؟ انا عايشه لولادي يا سي فؤاد، كتر خيرك، لا انت ولا عبد الباقي، انا عايشه لولادي وبس. سي فؤاد تعال هنا. رايح فين؟ عن اذنك. انت اتضايقت مني؟ معلش. دي سي فؤاد، انا من زمان نفسي اقول لك حكايتي. حكايتي ايه؟ حكايتي مع الدنيا. ابويا الله يرحمه كان منجم وكان صاحب عين، وعشان كده جوزني بسرعة، كان خايف علي، جوزني الواحد كان متجوز. المهم عشت معاه، تعبت كتير كتير قوي، ومات في حادثة، وسابني لوحدي وسابلي العيال. الله يرحمه. يا ما تعبت وشقيت، لكن الله، انت سرحت في ايه فؤاد؟ انت معايا ولا لا؟ ايوه معاك يا ست جليلة. طبعا انت تعرف ان انا ساكنة هنا من عمري نبيل ابني. ربنا يخلي ليك. بعد ما سكنت بيجي سنة كده حسيت بضعف شديد بعد عني، وشربت دواء اشكال والوان، لكن برضو التعب هو والدوخة هي. وبعدين؟ وربنا رزقني ببنت الحلال اللي دلتني على واحد دكتور كان واخد شقة منها سكن ومنها عيادة. في تاني عمارة على ايدك اليمين وانت رايح في الشارع الكبير اللي على نصة الاجزخان. مش موجود الدكتور ده دلوقتي؟ تعيش انت. ايوه، دنيا دنيا ثانية. كان اسمه الدكتور عصمه، كان بيشتغل في الحكومة، لكن عزل نفسه عن الناس وفتح عيادة صغيرة. رحت له وانا مش قادرة اصلب طولي من اللي فيه، بصلي وقال لي اتفضلي اتفضلي. مالك يا ست؟ زي ما انت شايف يا دكتور، هفتانة وتعبانة وراسي هتقع مني. اسمك ايه؟ خدمتك جليلة. الضعف والتعب اللي بتحس بيه جاي من سوء التغذية، ما بتاكليش كل الاكل اللي يحتاجه جسم الانسان. فقيرة يا بيه، اعمل ايه؟ جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي تعيش انت يا دكتور. لكن انت بتعيشي منين دلوقت يا دكتور؟ ربنا بيرزق الدوده وهي في قلب الحجر من جوه. وعندك اولاد؟ ايوه. وساكنين فين يا جليله؟ لما بقف على سطح بيتنا بشوف ظهر العماره بتاعت سعادتك. يعني بيتك ده يبقى فين؟ في الخرطه الجديده يا دكتور، تاني شارع بعد مخزن الورق. عندي فكره يا جليله. نعم. مش عارف هتوافقي عليها ولا مش هتوافقي. انا وولادي خدامينك يا دكتور. تشتغلي عندي تمرجية؟ ما اشتغلش ليه يا دكتور، هو فيه اشرف من اللي ياكل عيش وبعرق جبينه. عندك حق يا جليلة، عندك حق. واشتغلت معاه، كان راجل طيب، لكن دايما كان سرحان، ودايما يبص لي ويبص في صورة معلقة في العيادة. صورة؟ صورة ايه؟ مش عارف. في يوم دردشت معاه وسألته، يا دكتور الصورة دي بتاعت مين؟ بصلي وقال لي بلاش السيرة دي يا جليلة، دي مراتي. راحت فين يا دكتور؟ ماتت. دي لسه صغار يا حرام. وانا بعدها قفلت قلبي نهائيا، وهعيش لآخر العمر افتكر فيها، واعمل كل خير اقدر عليه ووهبوا الراحة وعشت اشتغل سنتين عند الرجل الطيب ده. لكن انا في الحقيقة ما كنتش شغال، انا كنت صاحبة الشقة الحلوة بتاعته، وانا اللي كان في ايدي كل المصروف. وبعدين سبتيه ورحت فين؟ وبعدين الدكتور جاله العيب، انا ما سبتوش، انا فضلت جنبه طول ما هو راقب ولغاية ما طلع منه السر الالهي. فيك خير والله يا ست جليلة. وفي يوم من ايامه الاخرانية دي قال لي انه عامل لي حاجة بس مش هعرفها الا بعد ما يتوفى، وكانت وصيته ليا بمتين جنيه. والله هو راخر فيه الخير زيك. والناس يا فؤاد شموا ريحة حاجة اسمها وصية وهات يا اشعاد، اللي يقول لك فات لها 1000 جنيه، واللي يقول فات 2000، واللي يقول ده اتجوزها قبل ما يموت. كلام الناس كتير، ويا ريتها جت على الفلوس وبس. كلام الناس هو الحاجة اللي كانت بتوجعني وبتطير النوم من عيني. حاسة انك مظلومة ومش قادرة تدافع عن روحك. ادافع عن روحي ازاي؟ اروح اقف على ناصية الشارع وازعق واقول يا ناس انا مظلومة، انا واحدة نظيفة مش زي ما بتقولوا؟ يا سلام، حاجة تغيظ. لكن الحكاية بقت قديمة والناس نسيوها. اصل الناس ما بتسيبش حد في حاله ابدا. مهما كان يا فؤاد انا عاوزاك تتجوز، ومش ضروري تتجوزني، مش ضروري تتجوزني انا. ليه بس يا ست جليلة ليه؟ انت بتكرهيني للدرجة دي؟ ابدا ابدا، في الحقيقة انا بحبك لدرجة اني بفضلك على روحي. ازاي الكلام ده؟ مش عاوزك تفضل كده محتار لغاية ما يفوتك القدر وتعمل زي الدكتور عصمت الله لا يقدر ولا يكون، يوم ما رحت له الشقة ولقيته قطع النفس من غير ما حد يكون جنبه يتشاهد عليه. انا نفسي حاسس بالوحدة دي يا ست جليلة. صدقتني يعني اتجوز، اتجوز قبل القطر ما يفوتك. مش عارف، مش عارف اقولك ايه. انت اخويا يا فؤاد. ما قدرتش انام قبل ما ترجع يا بنايا. يا ماما، يا ماما، احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده وميت مرة قلتلك انا مش عيل صغير هتوه في السكة. بس انا الليلة مش مستنياك عشان كده. اذا كان علشان فصولات جديدة حصلت من بدرية وجوزها سبق قلتلك ما تبقيش تهري وتنكتي بالشكل ده، لان دول مخلوقين كده ومش هنقدر نغيرهم ابدا. هبقى احكي لك هم عملوا ايه النهاردة، انما انا برضو مش سهران عشان كده. انا مستنياك عشان اقول لك ان انا رحت شفت العروس. عروسة ايه؟ عواطف، بنت الست ام عواطف اللي عشتها في عيادة الحكيم. يا ماما تصبح على خير، مش وقت الكلام ده دلوقتي. الحق يا فؤاد يا ابني، البنت عروسة تشرح القلب. اوف، وبعدين؟ عجباني قوي، بس انا يعني ما انبسطتش من بيتهم. ليه؟ بيتهيألي كده انهم ناس بتوع مظاهر. ازاي؟ اللي يشوف الام وبنتها ما يشوفش بيتهم. اوه، يعني ايه؟ يعني اللي يشوفهم يقول انهم ناس ياما هنا ياما هناك، ولما يدخل بيتهم يلاقيهم ناس على قدهم. يا ماما انا حاسس انك تعبانة شوية، قومي نامي بقى. ولا في ذوق ولا عندهم ترتيب. طيب يا ماما طيب، كل شيء يتدبر. انما البنت زي ما قلت لك حلوة بحق وحقيقي. على كل حال انا مرضيتش افتح الموضوع الا بعد ما تشوفها انت، وبعد انا كمان مصقصة عندي. يا ماما ارجوك كفاية، انا حاسس ان دماغي حطق حطق. سلامتك يا حبيبي، الف سلام. علشان كده اقوم انام استريح. حاضر يا حبيبي، قوم نام وبكرة نكمل كلامك. طيب تصبح على خير. على فكرة يا فؤاد، ايوه، انا عزمت عليهم يزورونا وحيجوا يوم الخميس، العروسة وامها. ايوه، وربنا يقدم اللي فيه الخير يا ابني. ده كلام ده يا ماما برضو؟ يا ابني عيب، الناس تقول علينا ايه؟ مين قالك ان انا عاوز اتجوز؟ فؤاد انت يا ابني مخبي عني حاجة. حاجة ايه بس؟ قلتلك مش عاوز اتجوز. ليه يا فؤاد؟ قول لي يا ابني السبب، ريحني كده من غير سبب. من غير سبب ازاي؟ فؤاد اوعى يا ابني تكون حاطط عينك على واحده مش من مقامك. اطمني، مش حاطط عيني على حد خالص. لكن يا فؤاد يا ابني اتكلم بصراحه والنبي يا ابني. ماما ارجوك بقى، حرام عليك. ايه حبيبي يا فؤاد، الست دي مش هتريحك. ست مين؟ انا عايزه اموت مستريحه يا حبيبي. كلمني يا فؤاد، فهمني. افهمك ايه بس؟ انت صحيح صحيح عاوز تتجوز جليلة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ يا ابني فهمني، صحيح عايز تتجوز جليلة؟ لا لا لا. انت بتزعق كده ليه بس يا حبيبي؟ انت نفسك تموت امك. معلش، حقك عليا يا فؤاد، انا غلطان. يا ريتني كنت حصلت المرحوم ابوك. كفايه بقى كفايه. ماما شدي حيلك، امار كله على الله. الحمد لله يا بنتي. بنتي حقك تفرحي يا ماما. شوفي يا ماما، شوفي. ايه ده يا حبيبتي؟ فلوس يا ماما، اول مبلغ اقبضه من شغلي. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. دي اول مره احس بوجود يا ماما، انا مبسوطه وسعيده قوي. ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي. يا ماما انا عايزاك من النهارده ما تحنيليش هم ابدا، خلاص ربنا فرجها علينا ومش هنحتاج لحد بعد النهارده. ماما ما تعيطيش، كان لسه سعيدك، لسه خليكي احسن واحدة. لكن معلش، كل شيء بأوان يا ماما، المهم ما تحمليش هم. ربنا معاك يا زينة، ربنا معاك. زينب سيد فؤاد أرجوك. الله، زينب انت بتكلميني بالطريقة دي ليه؟ يا أستاذ فؤاد أرجوك، انت لازم تفهم كويس اللي حقوله. زينب أنا بحبك يا زينب. كتر خيرك. يعني ايه يا زينب؟ سميني بس يا زينب، أنا عايز أتجوزك يا زينب. تتجوزني أنا؟ أيوة يا زينب، أنا مستعد. قلت ايه؟ يا فؤاد أنا متأسفة. متأسفة؟ يعني ايه؟ انا مش ممكن اتجوزك يا فؤاد، فاهم؟ مش ممكن ابدا، مش ممكن. انت بتقولي ايه يا زينب؟ مش ممكن يعني ايه؟ طبعا كلام غريب عليك يا فؤاد. انا مش فاهم انت ازاي تقولي كلام زي ده، ازاي؟ فؤاد ارجوك كفايه بقى لغايه كده، كفايه. يا زينب ارجوكي، انا عاوز تفسير للكلام اللي بتقوليه ده. ليه مش عايزه تتجوزيني؟ الحكايه مش عايزه تفسير يا فؤاد، بالعكس الطبيعي ان انا ما نتجوز. ليه؟ انت ناسيه اننا بنحب بعض يا زينب. كنا بنحب بعض. كنا بنحب بعض؟ مين قال كده؟ انا طول عمري بحبك يا زينب، وهفضل احبك على طول. يا فؤاد ما تخليش العواطف تغلبك، الحب شيء والجواز شيء تاني. زينب مؤكد انت مش طبيعيه النهارده ابدا. بالعكس انا عمري ما كنت في وعي قد النهارده. يعني ايه؟ انا ما اقدرش اتجوز انسان سلبي زيك. زينب افهميني بس، كل واحد له ظروف. ظروف يعني. ظروف ايه الكلمه دي؟ بتضايقني يا فؤاد، أرجوك بقى كفاية كده. يا زينب أنت دايما فؤاد خليك واقعي، أنا ما أقدرش أتجوزك أبدا، ما أقدرش، ما أقدرش أتجوز واحد زيك أبدا، ما أقدرش أتجوز واحد ما بيتحملش أي مسؤولية. لكن بس يا زينب. خلاص يا فؤاد خلاص بقى، قلت لك كفاية، خليك عبد للظروف. إيه ده يا زينب؟ أنت قاسية عليا قوي كده ليه؟ فؤاد أنا عارفة أنا بقول إيه، أنت إنسان ضعيف قدام الظروف، والحياة مليانة بالظروف وعمرها ما كانت سهلة أبدا. أنت خايفة من إيه بس؟ انا اعمل ايه؟ عايزانا اتصرف ازاي؟ والله لما تعرف ازاي تواجه الحياة والظروف ابقى فكر في الجواز. زينة زينة مصطفى، مش معقول. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ازيك يا ماما؟ وازاي صحتك؟ الحمد لله يا حبيبي، انا بخير. ازيك انت؟ وزينب عملت ايه وازيها؟ كويسين بحسك يا دنايا. اقعد يا حبيبي اقعد استريح. امال زينب راحت فين؟ في الشغل يا مصطفى، والنبي زينب تعب نفسها قوي علشاننا يا مصطفى. ربنا يوفقها يا ماما، الشغل مش عيب. والنبي يا ابني انا زعلانة علشانها، لكن انت ما بتبعتش جوابات ليه؟ مشغول يا ماما، وما صدقت خدت اجازة وقلت اشوفكم. فيك الخير يا حبيبي، فيك الخير يا حبيبي، والله فيك الخير. خليك انت وانا افتح يا ماما. زينب. اوعى تكوني لسه زعلانه مني يا زينب. من ايه بقى؟ دي حاجه بسيطه ما تستحقش الزعل. تعالوا هنا يا ولاد. ازيك دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله. قولي لي الاول كنتوا بترغوا في ايه؟ ولا حاجه يا ماما، بس اصل زينب كانت واخده على خاطرها مني. وبعدين يا ولاد ده انتوا اخوات وملكوش غير بعض. طبعا طبعا يا ماما، انا مش زعلانه ولا حاجه يا مصطفى، بس كان لازم اعمل اي حاجه ساعتها. الحقيقه انا اتضايقت عشان جيت لوحدي، وانا حاسه بكده برضه، وعلشان كده انا بقول لك ان انا مش زعلانه خلاص. يعني خلاص صافيه لبن؟ ايوه يا ماما خلاص. خدي بقى اتفضلي. ايه دول يا زين؟ ما هي الشهر يا ماما. يا سلام، ربنا يكتر القليل في ايدك يا حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده يا ست البنات؟ امال ايه؟ انت بتغير من اختك يا مصطفى. على العموم البركه فيك يا مصطفى، انت راجل البيت برضو. انا مبسوط مبسوط قوي يا ماما. كلام عين العقل يا سيدنا الافندي. ايه رايك بقى يا معلم؟ ايوه، لكن حضرتك برضو ما يخفاش عليك. عارف يا معلم، عارف ان لك عندنا قرشين، واذا كان عندكم استعداد لدفع الفلوس يبقى يا دار ما دخلك شر. كلام معقول ولا يا سيدنا الافندي؟ معقول، لكن لكن ايه؟ الفلوس على داير المليم حقي، ولا انت شايف غير كده يا سيدنا الافندي؟ لكن انت برضو ابن الحته يا معلم وعارف ظروفنا. جينا للجد. فاسمع يا سيدنا الافندي، اللي اوله شرط اخر نور، والباب اللي يجيلك منه الريح تهد واستريح. العباره ان دي فلوس ناس، وانت ما يرضكش انك تاكل اوانطه. كلام معقول ولا انا غلطان يا سيدنا الافندي؟ معقول يا معلم. خلاص، يبقى جنابك تدبر حالك وتسدد ديونك وتخلصني ما دام مفيش جواز. اصل انا بقى مش قد المقام. العفو يا معلم، بس الحكايه لا حكايه ولا روايه، فلوسي وانتم احرار. كلام معقول؟ عملت ايه يا مصطفى؟ والله يا ماما المعلم ما عندوش مانع. ما عندوش مانع يعني ايه؟ اتصمني، ما عندوش مانع ياخد حقه ويسيبنا في حالنا. والعمل يا ابني؟ الحقيقه كان نفسي اساعدكم بحاجه كبيره، لكن ما يقدر على القدره الا ربنا يا حبيبي. على العموم انا هاخد معايا محسن علشان يبقى تحت اشرافي. إيه؟ ليه يا ابني؟ اهو يخف عنكم الحمل شويه وكمان يونسني. ومدرسته؟ هننقله هناك على اسيوط. يعني انت شايف ان ده حل للمشكله؟ ما بقولش انها هتنحل بالطريقه دي، لكن على راي المثل النوايا تسند الزير. عندك حق يا ابني، ولو اني هتضايق من غير محسن. البركه بقى في زينب يا ماما. ربنا معانا يا ابني. حد يقول الكلام ده؟ وهي البنت عملت ايه عشان يضربها؟ بنت مين يا ماما؟ بنت بدرية اختك. مالها؟ سروجدي. سروجدي يا ابني عامل عقله بعقلها ونازل فيها ضرب. اسمع يا فؤاد. ايوه يا ماما. انا يا ابني قلبي واكلني على البنت الصغيرة دي، حتى يا حسرة ضعيفة. اسمع عم اقولك، انا حاجبها تقعد معانا. ما هو كمان ما يصحش ان الله. فؤاد فؤاد. ايوه يا ماما ايوه. مالك يا حبيبي سرحت في ايه؟ لا ابدا ما سرحتش ولا حاجة. انا معاك. انت ما كنتش معاي. انا بكلمك عن ولاد بدرية اختك وانت مش هنا خالص. ما كمان دي حاجة تغيظ، دول ولاد بنتي برضو، وعلى رأي المثل اعز الولد ولد الولد. يا ماما انا بقول نخلي الحكاية دي بعدين. مش بقولك انت يظهر مشغول بحاجة؟ قولي يا حبيبي. ده نمك يا فؤاد مشغول بايه يا ضناي؟ ولا حاجة يا ماما ولا حاجة، عن اذنك علشان استريح. فؤاد تعالى يا ابني، ده انت وشك مسفر ومش عاجبني اليومين دول. سلامتك يا حبيبي. سلامتك يا ضناي. انا كويس يا ماما، كويس قوي. كويس ازاي بس؟ ده انت باين عليك التعب اهو. يا ماما انت هتتعبيني بالعافية. مش لازم اطمن عليك يا حبيبي، هو انا ليا حد غيرك في الدنيا دي؟ بقولك انا كويس، كويس قوي يا ماما. الحمد لله يا حبيبي. نرجع بقى مرجوعنا لولاد اختك بدرية. كنا بنقول في ايه يا اخويا؟ عن اذنك يا ماما، كفاية بقى كفاية. ايه ده يا ست هاني؟ ايه ده؟ ايه يا سعاده المدير؟ انت جرالك ايه اليومين دول؟ مش تاخدي بالك امال؟ ليه يا فندم؟ حصل مني حاجه؟ حصلت حاجات كتير تؤكد ان سيادتك مش هنا. خير يا فندم؟ حصل ايه؟ لازم عقلك يبقى في الشغل، تبقي صاحيه. بصي كده. في ايه؟ ايه ده؟ حضرتك كاتبه صفحه 10 قبل صفحه 8 ليه؟ ما هو يا فندم ما هو ايه؟ ده شغل مش لعب. لازم تفتحي عشان تاكلي عيش. حاضر يا فندم. انا اسفه قوي. اتفضلي عيدي الصفحات دي تاني وخلي بالك. حاضر. انا مش عارف البنات دول مالهم، ايه اللي شاغل تفكيرهم؟ ده كلام ده؟ معلش يا فندم ما تزعلش يا سياده المدير، انا هغلطهم بسرعه. بس على الله ما تغلطيش تاني. ربنا يستر يا فندم، مش هغلط باذن الله. زينب انت مالك اليومين دول؟ مالك يا حبيبتي؟ مفيش يا ماما. مفيش؟ مفيش ازاي؟ انا شايفاك كده يعني مزاجك مش رايق زي العادة. مشكلة صغيرة. في الشغل ولا حاجة ثانية؟ لا في الشغل طبعا يا ماما، حيكون فين؟ طب خلي بالك يا حبيبتي علشان ما تزعليش حد منك. حاضر يا ماما. ادعيلي انت بس، ادعيلي يا ماما. ربنا يوقف لك ولاد الحلال. خير يا ست المدير؟ خير طبعا يا زينة. انا شايفك بتتعبي اليومين دول عشان كده قلت اريحك. كتر خيرك يا فندم. أنسة زينب. أفندم. أنا ندهتلك مخصوص في مكتبي عشان عاوز أقولك كلمتين. اتفضل يا فندم. أنا سألت عليك كويس. أيوة. وعرفت إنك من عيلة محترمة، وشايف يعني إنها تبقى فرصة كويسة لو تعرفنا ببعض أكتر. نعم. أنا مش فاهمة يا فندم. يمكن أنا مش قادر أوضحلك، عشان كده بقول لو اديتيني فرصة اخلي اختي مثلا يعني تكلمك. افندم تكلمني في ايه؟ ما هو لو حضرتك تيجي معايا مؤكد هتفهمي كل حاجة. قصدك ايه؟ واجي معاك فين يا فندم؟ ما تخافيش يا انسة زينب. انا قصدي شريف. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا عايز اتجوزك يا انسة زينب. قلت ايه؟ تتجوزني انا؟ مش معقول. مش معقول حد يشوف الرقة والجمال ده ويسكت؟ ده انت يا انسة زينب. ارجوك كفاية كده، كفاية يا زينب. انا ما بخبش عليكي، حسنك حلوة وظريفة وممكن يعني. من فضلك كفاية. يعني ايه بترفضي؟ على العموم حديكي فرصة للتفكير. افكر في ايه يا فندم؟ انت ناسية انك موظفة عندي في الشركة بتاعتي؟ لا انا مش ناسية، وكمان لازم حضرتك تبص كويس وتفهم انت بتتكلم ازاي. لا لا لا لا، ده انت يظهر مزاجك مش رايق النهاردة. لكن انا متأسفة، عن اذنك. هو انت يا فؤاد يا ابني، يا تسهر وتبات بره، يا تحبس روحك في البيت كده عشان خاطرك يا ماما، عشان ما تزعليش. اصل لاحظت انك بتتضايق لما اخرج، اعمل ايه؟ بخاف على زعلك. انا بزعل عشانك يا دنال، بخاف عليك يا فؤاد. عاوزه تعملها بقى وتتجوز عشان ما احملش همك. اوه لسه يا ماما، وما دام احنا فيها هنستنى ايه؟ يلا بقى يا ابني اتجوز وريحني. حاضر حاضر، ربنا يسهل. مالكش دعوه بيا يا فؤاد، شوف انت اللي تعجبك وقول لي انا عاوز دي يا ماما، وانا يا حبيبي موافقه مقدمه. وهو كذلك يا ستي، بس بعدين بعدين بقى. طيب ليه ما تتجوزش زينب؟ زينب؟ ايوه يا حبيبي. ايه رايك يا فؤاد؟ مش هي عزاك برضه؟ بلاش الموضوع ده دلوقتي. ليه بس يا حبيبي؟ مش هي دي اللي انت كنت عاوزها من زمان؟ مش عارف افهمك ازاي بس. اوه بنتك يا بدرية، يا بدرية حوش البنت اللي بتعيط. بتقول انها قاعدة بجوزها ولادها علشان تخدمك، وهي عايزة اللي يخدمها. لو كنت متجوز دلوقتي يا فؤاد، مش كانت مراتك ريحتنا احنا الاتنين؟ اوه ما تقولي لها تسكت البنت دي بقى، ولا الواحد يسيب لها البنت ويخرج. ده وجع دماغ. ايه ده يا بدرية بس يا ساتر. قومي يا حبيبي، قومي انت نام لك شوية عشان تستريح من وجع الدماغ بتاع الولاد ده. عندك حق، انا داخل انام لي شوية. خالي خالي فؤاد. نعم يا ستي نعم. ريح فين يا خالو، ده انا عاوزاك شوية. خير، عايزة ايه انت الاخرى؟ هي صحيح يا خالي الارض بتلف؟ ايوه يا ستي بتلف بتلف. عايزة حاجة تاني؟ وبتلف ليه؟ اوف مش عارف، اهي بتلف وبس. مش انت كنت في المدرسة وقالوا لك؟ يا ساتر يا رب، اقول لها ايه دي بس؟ يا ستي على ايامنا ما كانتش بتلف، استريحي بقى. طيب ليه يا خالي ما كانتش بتلف؟ اوه كفايه بقى كفايه. يوه في ايه يا فؤاد يا ابني؟ مفيش، انا خارج خارج. ليه يا ابني تفلى الشر؟ انت مش قلت انك هتنام لك شويه؟ لا مش هنام ومش قاعد في بيتك خالص. اهلا وسهلا استاذ انور. الحمد لله على السلامه يا راجل. ازيك يا وسيد، سلامات. والله زمان يا استاذ انور افندي، فين ايامك الحلوه؟ وزي الناس اللي هنا كلهم من ساعه ما اتنقلت اسكندريه وهم بيسالوا عليك. وحشوني والله وحشوني، على العموم انا رجعت لهم. شرفت وانست كمان يا استاذ انور افندي. يا سلام، مسير الحي تلاقى صحيح. امال فين الزملاء؟ لسه ما جوش، اصل حضرتك جيت بدري النهارده. ايوه يا سيدي صحيت بدري، وحشوني وحشتنا قعدتهم الحلوه. ايه فين بكرو وفين سعطيه؟ الله يرحمه بقى. الله يرحمه. قول يا سيد. ايوه امال ابنه راح فين؟ قصدك فؤاد افندي يعني؟ فؤاد هنا مطرحه. زمانه جاي. والله العظيم ده وحشني جدا يا ابو سيد. زمانهم جايين، دول هيفرحوا بيك قوي قوي قوي. اتفضل يا استاذ افندي اتفضل. السلام عليكم يا عم سيد. وعليكم السلام. ادخل بقى لحسن، صاحبك رجع من اسكندريه. صاحبي؟ صاحبي مين؟ الله انت نسيت ولا ايه؟ استاذ انور. الله، هو رجع من اسكندريه امتى؟ مال اتنقل خلاص ورجع تاني هنا. ادخل يا استاذ ادخل سلم عليه. مين؟ فؤاد. لا بالحضن يا راجل بالحضن. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا راجل؟ يا خبر ابيض. وازيك حال كده؟ الحمد لله. ازيك انت؟ وحشتيني يا راجل. الله يخليك. اقعد اقعد. عملت ايه في دنياك؟ اعمل ايه زي ما انا يعني. ايه ما اتجوزتش؟ لا ابدا. الله الله. ازاي بقى ده كلام برضو يا راجل؟ ظروف يا انور. ظروف. ظروف ايه دي اللي تخليك تنسى نفسك بالشكل ده؟ هقول لك ايه ولا ايه يا انور؟ دي حكايه طويله. اه لكن اسمع بقى. انت بتروح فين بعد الظهر؟ ها هروح فين يعني؟ ايه رايك لو نتقابل النهارده في القهوه وندردش شويه؟ أوه بس هنقعد في القهوه نعمل ايه؟ الله الله جرأي يا فؤاد. مالك كده يا راجل؟ يا راجل روق روق. تعالى بس وكل شيء يتدبر. مش عارفة يا بنتي، مش عارفة حاجة. أصلا عايزة يساعدني في الواجب. زمانه جاي يا حبيبتي. لكن نتأخر قوي. الغايب حجته معاه. زمانه جاي قلتلك. طيب لما يجي ابقي خليه يفهمني مسألة الحساب دي. وباباك راح فين؟ بابا قوليله يفهمها لك. ده بابا بيتضايق بسرعة ومعرفش أفهم منه كمان. طيب اسكتي دلوقتي ولما يجي فؤاد حقوله يفهمك. بتلف ولا ما بتلفش يا بنتي؟ سيبيني بقى دلوقتي. انت زعلانه مني؟ لا يا حبيبتي. ولا انت مش عارفه ان الارض بتلف؟ هقولك ايه، ما انت لسه صغيره ومش فاهمه حاجه. معلش بكره اللي وقع يتصلح. ايوه يا سيدي. ايه بقى اللي مضايقك يا فؤاد؟ هقول لك ايه ولا ايه، حاجات كتير كتير قوي. زي ايه؟ اتكلم. انا نفسي مش عارف، ساعات احس كده اني زي ما اكون هتخنق. ليه بس؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ من يوم المرحوم ابويا ما مات وانا بدور زي السائح. الله يرحمه. بلف مش عارف انا بعمل ايه. الظروف يا انور، الظروف. ظروف ايه؟ احكي لي. يا انور انا قسيت كتير ومش عارف نهايه كل ده ايه. زينب يا انور، زينب. انت عايز الجد؟ انت غلطان. انا غلطان ليه بس؟ انت مش عارف الظروف اللي عشت فيها. عارف، لكن لازم تعرف انت كمان ان زينب بتحبك. مش باين، مش باين ابدا. ايه اللي يخليك تقول كلام زي ده؟ تصرفاتها معايا يا انور، كانت بتقول لي انها بتحبني دايما ودايما تشركني في مشاكلها وحياتها، لكن دلوقتي ما بتسألش عني خالص. ليه يا فؤاد ليه؟ ايه اللي جرالها؟ مش عارف، مش عارف. تصدق ان عرضت عليها الجواز رفضت. رفضت؟ رفضت ازاي؟ حاجة تحير. انا نفسي مش فاهم، كنا بنحب بعض طول عمرنا واحنا صغيرين، وفجأة اتغيرت مرة واحدة. قالت لك ايه؟ قالت كلام كتير، اتهمتني اني سلبي، اني مش عارف اتصرف في حاجة ابدا. بس هي كانت لازم تقدر ظروفك. الظروف دي كلمة يا ما تعترفش بيها ابدا. دايما تقول للانسان لازم يواجه الظروف، لازم يكون قوي ويتحكم في الظروف وما يخليش الظروف هي اللي تتحكم فيه. اسمع يا فؤاد، الكلام ده ما ينفعش. انا عاوزك تحكي لي الحكاية من اولها عشان اقدر افهم كل حاجة. هقول لك ايه بس، انا متضايق يا انور، متضايق ومش عارف اعمل ايه. ها خلصت الشغل ولا لسه؟ والله لسه شويه. طيب ما كفايه كده وتعالي في مكتبي عشان. استاذ عصمت، انت لازم تفهم ان كل شيء له حد، وانا لا يمكن اسمح لك بالكلام ده. هو انا قلت حاجه؟ استاذ عصمت من فضلك، انا هنا بقوم بشغلي وبس، وانت فاهم كويس قوي قصدي ايه. صاحب الشركة. ها؟ ايه ده؟ مش معقول. مش معقول ليه يا أنسة زينب؟ انت مطرودة من الشركة، مطرودة. تصور يا ماما، مطرودة يقولها لي بحس عالي في وسط الموظفين. معلش ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، كل شيء نصيب. حقير، كان فاكر انه ممكن يذلني ويستغل حبتي لقمة العيش، لكن انا مش ممكن اذل نفسي، مش ممكن. ربنا يقويك يا حبيبتي. لكن انا مش هستسلم يا ماما، هدور على شغل تاني، لازم الاقي شغل واكافح واكل لقمة عيش نظيفة من عرق جبيني. ماما صعبا علي. لا يا ماما لا، انا مش عايزاكي تعيطي ابدا، بالعكس انا مبسوطة، احنا كويسين قوي يا ماما. لو كانت الفلوس اللي بيبعتها اخوكي مصطفى تكفي، ما كنتش اتبهدلت كده. الشغل مش عيب ابدا، العيب في نفوس الناس اللي ما بتقدرش. لكن انا زي ما قلتلك يا ماما، انا مش هسكت ومش هتسلم. ربنا يعينك ويقويك. خليك انت معايا يا ماما بقلبك ودعواتك، وربنا يسهل. دعيالك دعيالك من قلبي، ربنا يوفقك يا زينب ويوقف لك ولاد الحلال. مالكيش حاجة قبل ما يخرج يا نينا؟ نينا؟ الله، مالك يا نينا؟ عقلي حيطير مني يا رشدي. بالطريقة دي مش هنعرف نتصرف. هنتصرف ازاي؟ هنعمل ايه؟ طب افتكر كويس، يمكن قالك حاجة وانت ناسية. ما قالش حاجة زي العادة، خد بعضه ونزل على شغله بعد الظهر. طيب مالوش واحد صاحبه بيمشي معاه ولا بيتفسحوا سوا؟ ما عرفلوش اصحاب يا ابني. نستنى بقى لما تيجي الساعة 8 ونسأل عليه. وفؤاد مصغير يا نينا، ما تخافيش كده. والساعة كام دلوقتي يا ابني والنبي؟ الساعة داخلة على 6. عاوز نقعد ساعتين كمان في النار اللي انا فيها دي لغاية ما نسأل عليه في الشغل؟ وانت فاهمة يعني ان احنا هنعرف نعطر عليه في ساعة ولا اثنين ولا في 10؟ ما تقولش كده يا رشدي، ما تخلينيش اقوم يا ابني اولع في روحي. مش كده يا نينا، مش انا بصبرك المال، وفؤاد مصغير. حبيبي يا فؤاد، اه يا حرقة قلبي عليك يا ضنايا. اللي سمعك كده يفتكر ان جرى له حاجه ولا مصيبتي؟ ان الحلم اللي بشوفه يا ابني ما بينزلش الارض. كل الناس يا ست بيحلموا كل يوم، محدش منهم بيعمل زي كده. الحلم ده انا شفته امبارح يا رشدي. طب يا ست وشفتي ايه بقى في الحلم؟ شفت خير، اللهم اجعله خير يا رب. كان عندنا برج حمام في الجنينه، والبرج ده بعد ما كان بيشغي بصيت يا ابني لقيته وقع، والحمام اللي كان فيه طار كله ولا رجفش تاني. بسيطة يا ستي، الليلة تحلم انك بنيت البرج وهتبص تلاقي الحمام رجع مطرحه زي ما كان. انت بتهزر يا رشدي، واحنا مش عارفين فؤاد جراله ايه. وحياتك يا ستي ما جراله حاجة، تلاقيه الوقت سهران مع جماعة اصحابه، والسهرة حلت وعملوها صباحي. يا رب يكون هو، يا رب يكون فؤاد. اه يا ابني افتح الباب وحياة ابوك يا رشدي. حاضر. ايه يا استاذ؟ ايه في حاجة؟ اتفضل بقى شوف والدتك عاملة في روحها ايه. مالك كمان؟ اوعى كده يا فؤاد، ما تكلمنيش خالص. الله، ايه الحكاية يا رشدي؟ نينا لها حق يا فؤاد، ودي مش اصول كباب برة من غير ما تقول لها. ظروف يا ماما، ظروف. اقص عليك يا فؤاد، انت عاوز تموت امك يا فؤاد. اتكلم يا سفادة فندم. في حد عاوزني؟ الست جليلة تحت عايزاك. جليلة؟ اهلا ست جليلة. اهلا بيك، احنا من السبق قلنا بلاش ست وسيدي. ازيك يا جليلة؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ما بتجيش ليه؟ لا ابدا، حاج ان شاء الله. امال يعني رحت كده وقلت عدولي؟ اصل يا ستي جالنا مدير جديد بيشغلنا ليل ونهار في المكتب وفي البيت كمان. كان الله في العون. ونبيل ازايه؟ قلب دماغي على سانك. ينام ويصحى هو بيقول لي فين عمو فؤاد فين عمو فؤاد. انا مش فاهمه ايه سر الحب بتاعه ده ليه. امال بيحبني علشان انا بحبه؟ واللي يحب واحد مش يسال عليه؟ ضروري ضروري حاجه. انا مش ممكن استغنى عنكم ابدا يا ست جليله. تيجي النهارده شويه؟ النهارده مش علشان خاطر انا، علشان خاطر نبيل. طيب اذا ما قدرتش اجي النهارده ان شاء الله يكون بكره ولا بعده. على كل حال احنا هنكون في انتظارك في كل وقت. وهو كذلك. خليتك بعافيه يا فؤاد. مع السلامه. بصراحة يا فؤاد أنا غرضي أبعدك عن السكة اللي أنت ماشي فيها دي. سكة إيه؟ سكة الست جليلة يا أخي. هي مش جات لك النهاردة الشغل؟ مالنا إحنا ومالها؟ يا فؤاد الريحة فاحت في الشغل. وإحنا معاذ الله بنعمل حاجة وحشة؟ عارفين إنك أنت عاوز تتجوزها، مش كده؟ افرض يا سيدي. في الحالة دي العيش والملح يقول لي أقف في سكتك. الله؟ ليه بس يا أنور؟ باختصار كده أنا محبش إنك تتجوز واحدة قد والدتك. يا راجل يا راجل حرام عليك، دي مش كبيره قوي يعني للدرجه دي. لا يا شيخ، الست الجليله اكبر منك ولا لا؟ بس مش قد والدتي زي ما بتقول يعني. حتى اذا كان سنها من سنك ما يصحش تاخدها يا اخي. الجواز الصح ان الواحد ياخد واحده قريبه منه. لكن الشباب مش بالسن. حتى اذا سلمنا بنظريتك دي، فين هو الشباب اللي فاضل للست جليله؟ يا انور الحكايه مش كده ابدا يا سيدي. مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا. الله، يمكن انت بقى شايف حاجه انا مش شايفها. ولو تحقق شويه هتشوف انك غلطان. انت قلت لي ان زينب بتحبك وانت بتحبها، يبقى ايه اللي خلاك تروح لجليله؟ انا مش عارف ايه اللي خلاني عملت كده، مش عارف. فؤاد انت لازم ترسي على بر. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف بس اتصرف ازاي. فؤاد ما بقاش فؤاد بتاع زمان. سيبيه خليه يتمتع زي غيره من الشبان. يقوم يبات بره كل يوم والتاني. يمكن ما يباتش. هيجي في ايه بعد ما فات اخر قطر ده؟ لسه في عربيات بتيجي من البلد. طب ومن امتى فؤاد كان بيرجع في العربيات؟ يا ستي يعرف شغله بقى. بس يفكر في اللي قاعده في البيت بتستناه. ما تفكريش يا نينا، معلش. ما فكرش ازاي يا رجل؟ وازاي هيجيني نوم وانا مش عارفه فؤاد فين؟ فؤاد يا فؤاد. في ايه هنا؟ فؤاد ما جاش يا رشدي يا ابني. لسه ما جاش. طب والنبي الهي يسترك ويخليك يا دنايا، ناولني كوبايه ميه يا رشدي، احسن الروماتيزم تعبني قوي. حاضر. يا ترى انت فين يا فؤاد؟ رحت فين يا حبيبي؟ كده برضو يا فؤاد. ده انا امك يا دنايا ومليش حد غيرك. يا رشدي انت نمت يا ابني ولا ايه؟ رشدي. ايوه يا نينا حاضر. تعال. امال فين الميه اللي طلبتها منك يا رشدي؟ الميه؟ معلش نسيت. حاضر. يحضر لك الخير يا ابني، يحضر لك الخير. اتفضل الميه يا نينا. الله الله نينا مالك؟ الحقني يا رشدي، الحقني يا ابني، هموت هموت. انده لي فؤاد يا ابني فؤاد. امك بتموت يا فؤاد، امك بتموت يا حبيبي. ماما ماما سلامتك يا ماما. حاسة اني هموت خلاص. مالك يا ماما مالك؟ الله ردي ردي يا ماما، بس ايه اللي حصل؟ انا مش شايف اي داعي لزعلك ده كله. عشان انت مش حاسس، مش حاسس يا فؤاد. انت عملت ايه؟ عملت ايه بس يا ماما؟ الله ردي المرة يا حيني، اتكلمي. انا عملت ايه؟ مش عارف عملت ايه. وفيها ايه يعني لما تأخرت شوية؟ ضروري فيها حاجة، وضروري يا ابن الحاجة دي ما وراهاش خير. اوه خير ولا شر؟ انا امبارح قعدت عند واحد صاحبي، حاجة طبيعية خالص، اسهر مع واحد صاحبي. تروح انت تسهر وتنبسط واحنا هنا سهرانين في عذاب. يا ماما كفايه بقى وصايا عليا، انا ما بقيتش صغير لده كله. كتر خيرك كتر خيرك يا فؤاد. انت فاكر نفسك كبرت؟ ابدا، ده انا امك ولازم اعرف كنت فين. يا ماما انا كنت مطرح ما كنت، كنت في اي حته، محدش له عندي اي حاجه، ومحدش يسالني عن حاجه بعد كده ابدا، انا حر. طيب يا ما تتحمقش قوي كده يا دنار. تحب اسيب لك البيت والبلد دي على بعضها؟ انا خلاص خلاص فاض بيا، هطلب نقل لاخر بلد في الصعيد علشان ترتاحوا مني. الحق علينا يا سيدي، غلطنا اللي سالنا عليه. كفايه يا ماما كفايه، ارجوك كفايه عياط بقى، هي كل حاجه عندك عياط بعدها. طيب يا دنار، انا عايزه راحتك وبس يا فؤاد. أنا ليا إيه في الدنيا يا ابني غيرك؟ حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم بقى، كفاية تعب عصا، كفاية كفاية. يا ماما يا ماما قلت كفاية كده. ايه ده بس يا فؤاد؟ ما بقتش طايق يا انور. مش طايق تقوم تهرب من المشاكل؟ الهرب عمره ما يجيب نتيجه. امال اعمل ايه بس؟ كل شيء بالتفكير والهدوء يتحل. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. يا فؤاد يا فؤاد، مفيش مشكله في الدنيا ملهاش حل الا مشاكلي انا، مشاكلي مشاكلي اللي عمرها ما تتحل يا ابدا. يا راجل بلاش التشاؤم اللي ملوش معنى ده. طيب خليك مطرحي وقول لي اتصرف ازاي. الحكايه عايزه تفكير وهدوء زي ما قلت لك. والتفكير والهدوء ده اجيبهم منين؟ ده انا عايش في مولد، مولد يا انور، من عيان بدريه وعيامي وخف عليا وكمان. استنى بس استنى. انا عندي حل يريحك ويريح الجميع. حل ايه؟ الحقني انا في عرضك. اصبر بس شوي. لامتى بس الصبر ده؟ لامتى؟ طب تعالى بينا. على فين دلوقتي؟ على بيتك. لا لا لا لا لا لا، بيتنا مش ممكن. مستحيل، ده مش بيت، انا طفشان ومش ممكن ارجع ابدا. اسمع الكلام بس. ارجع ازاي؟ ده انا كنت اطق اموت. اسمع تعالى وانا هقابل الست والدتك واتصرف معاها. تعالى واسمع الكلام. يلا يلا بينا يلا. ايه في ايه يا سوسو؟ الحق يا خالي، كدي يا خالي. مالها؟ مالها؟ اتكلمي. تعبانه قوي، تعبانه. ماما ماما مالك يا ماما؟ فؤاد الحمد لله الحمد لله اللي شفتك يا فؤاد، الف حمد وشكر لك يا رب. مالك يا ماما مالك سلامتك؟ خلاص يا حبيبي فؤاد، خلي بالك من نفسك قصيتك بدري يا اختك يا فؤاد، دي ملهاش حد غيرك. لا لا لا ما تقوليش كده يا ماما، شد حيلك يا ماما. لا يا فؤاد خلاص خلاص يا حبيبي خلاص، انا أبوك أبوك قدامي يا فؤاد، شايفاه بعيني. ماما ماما مش كده، حرام حرام، أنا ملقياش غيرك في الدنيا دي. خلي بالك خلي بالك حبيبي من نفسك يا أنور. نعم خلي بالك منه، وصيتك فؤاد يا سي أنور. شد حيلك أمال، مش كده يا ست أم فؤاد. فؤاد. نعم فؤاد. نعم يا ماما. تعال تعال في حضني يا فؤاد، تعال تعال أبوسك يا أنور. فؤاد أنا أشبع منك فؤاد. ماما ماما ماما ماما غيرها ازاي بس؟ انا محتاج ليها محتاج ليها. وبعدين معاك بقى، وبعدين انت مش صغير يا فؤاد على كده. حاول ايه؟ خايف يا انور تكون ماتت وهي غضبانة عليا. يا راجل يا راجل ما تقولش كلام زي ده، في الدنيا ام تكره الخير لاولادها؟ اصلي في الاخر في الاخر ما كنتش طايق البيت واللي فيه. وبعدين معاك، وبعدين يا سلام عليك يا فؤاد، انت بس بيتهيأ لك يا راجل، انسى الموضوع ده انساه. انسى ازاي بس؟ انسى ازاي؟ دي كانت بتحبني، كانت بتخاف علي ابوه. ادي الله وادي حكمته، شد حيلك يا راجل. كله على الله. ادي حال الدنيا. حياتك الباقية يا ست جليلة، وتشكر على تعبك ده. ما تقولش تعب، ده واجب يا فؤاد. هو انا عندي عزة منك. كتر الف خيرك. انا قلت افوت عليك، يمكن تعوز حاجة كده ولا كده. فيك الخير يا ست جليلة، وخيرك سابق دايما. يعني ما يلزمش اي خدمة، الناس اللي بعديها برضو، واحنا واكلين عيش وملح سوا. لا مستورة مستورة الحمد لله. على كل حال احنا في الخدمة وانا تحت امرك. انا قلت افوت عليك يمكن ما نتقابلش تاني. الله ليه يا ست جليلة؟ خير خير قوي يا اخويا، خير من عند ربنا. فانا عملت كتير في دنيتي، ودلوقتي انا الاوان عشان ربنا يغفر لي. مش فاهم. اصلي نويت والنية لله ان اسافر ازور قبر الرسول. يا سلام، خير ما عملتي، والله الدنيا لسه بخير. امال يا فؤاد، الفلوس مش كل حاجة في الدنيا. يا ما مسكت فلوس، ويا ما كسبت، ويا ما ضيعت، لكن مفيش في الدنيا أحلى ولا أطعم من الإيمان. ربنا يقدرك على فعل الخير يا ست جليل. الحمد لله، ربنا يقبل التوبة سارة. شفتي يا ماما مصطفى رد على الجواب اهو. بيقول ايه يا حبيبتي وازاي؟ كويس قوي يا ماما، بيقول في الجواب ان احنا لازم نسافر له. احنا اللي نسافر له؟ ايوه، بيقول ان عايش مع محسن مبسوطين قوي ولا يمكن هيستريح الا لما نكون كلنا مع بعض. لكن يا بنتي نسيب الحته بتاعتنا دي ازاي؟ ولينا فيها ايه يا ماما علشان نبكي عليه؟ انت ناسي حكايه المعلم ابو سريع، هيقول علينا ايه؟ وهو ماله ومالنا وفلوسه؟ ده ساعتها يقول علينا هربنا منه. فلوسه هياخدها على داير مليم، مصطفى اتفق معاه على كده. انت ناسيه ولا ايه يا ماما؟ لا مش ناسيه، لكن خروجنا من الحته ما ينفعش، ساعتها يقول علينا ايه؟ يا ماما دي حكايه ممكن ندبرها، ممكن نتفق معاه. على ايه تاني؟ نفهمه ان احنا مسافرين ونديله العنوان. والله ما انا عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش ولا حاجه، احنا نسافر وبس. انا موافقه على السفر، بس استني يوم ولا اتنين لما ادبر اموري مع المعلم ابو سريع، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ايه فكرة كده يا انور؟ هو ده الحل السليم يا فؤاد. يعني ابيع البيت؟ ابيع البيت اللي اتولدت فيه؟ اسمع بقى، شغل العاطف ده ما منوش فايدة، البيت ده ملوش لازمة ابدا. صعبان عليا ان اتخلص منه. تبيعه وتسدد دينك لجليل قبل ما تسافر الحجاز وتريح نفسك. فكرة كده؟ هو ده الحل الوحيد. وحياة غلاوة المرحومة انا كلامي ما ينزلش الارض. على العموم الثمن اللي يعجبك احنا موافقين عليه. انت مش غريب يا معلم ابو سريع. ما غريب الا الشيطان، البيت زي ما انت شايف قديم ومهكع وعايز هدم. اللي تقول عليه يا معلم، ان كان يخلص بالثمن اللي قلنا عليه يبقى مرحبا بكم، وانا تحت الامر برضو في الخدمة. ايه رأيك يا انور؟ على العموم الثمن معقول. يبقى على خيرة الله، والفلوس جاهزة. طيب يبقى معادنا بكرة بعد الظهر. وهو كذلك. حليل نوم. الورقة هو جاهز. وادي الفلوس جاهزة وتمام التمام. يا معلم ابو سريع، انا عاوز منك خدمة بخصوص. بخصوص ايه؟ بخصوص الست فاطمة وبنتها زينب. زينب؟ ايوه يا معلم، انا عارف الموضوع من اوله، وعلشان كده يا سيدنا الافندي مفيش داعي للكلام ده دلوقتي، كفايه اللي حصل. استنى بس يا معلم نسمع هو عايز منك ايه الاول. اتكلم يا فؤاد. يا معلم انا عارف ان ليك فلوس عندهم. وبعدين بقى احنا ما صدقنا خلصنا من الموضوع ده. يا معلم الكلام اخده وعطى. استنى بس. اللهم طولك يا روح. يا سيدنا الافندي انا رضيت مراتي الاولانيه، عرفت ان وشها سعد وخير عليا. كفايه كفايه كنت هضيع روحي مع واحده من سن عيالي. مش قصدي يا معلم ابو سري. امال قصدك ايه بس من السيره دي دلوقتي؟ قصدي اني مستعد اسدد المبلغ اللي عليهم. بتقول ايه؟ تسدد المبلغ اللي عليهم ازاي؟ ده حقك يا معلم، وانت لازم تاخده على داير مليم. يا سلام، احسن حاجه عملتها يا فؤاد. وانا موافق يا استاذ فؤاد، بس يعني دي فلوسك وانت احق بيها. معلش الناس لبعضيها برضو يا معلم. على خيرة الله. مش عارف اقول لك ايه يا فؤاد، انا الاول مرة احس براحة، راحة كبيرة. تصرفك ده سليم 100%، ومؤكد زينب هتنبسط قوي لما تسمع الكلام ده. كان لازم اعمل كده، كان لازم اتصرف، اعمل حاجة اخلي زينب تحس ان اقدر اعملها لوحدي. انت ما تعرفش قد ايه عزيزني كلام. الله فؤاد، جرى ايه يا راجل؟ انت هتفضل تفكر في كلمتين لا راح ولا جوم. لا يا انور لا، كلام زينب كان معقول، انا اللي كنت غلطان. غلطان في ايه بس؟ كنت سلبي ضعيف الارادة، ما اقدرش اتصرف لوحدي في اي حاجة. كان لك ظروف كلنا عارفينها. زينب كانت دايما تقول لي لازم الانسان يكون اقوى من الظروف، وما يخليش نفسه عبد ليها ابدا. المهم انت دلوقتي راضي عن نفسك ولا لا؟ الحمد لله، لكن ناقصني حاجه واحده بس. ايه تاني يا فؤاد؟ زينب يا انور، زينب. بسيطه قوي، نروح لها. يا ترى هيكون موقفها معايا ايه بعد ده كله؟ انت خايف يا فؤاد؟ خايف من ايه بقى؟ ما خبيش عليك، خايف. خايف. بتقول ايه؟ مش معقول. ليه يا استاذ؟ عزله عزله امتى؟ بقالهم يومين. ويا ترى راحوا فين؟ علم عند ربنا. الله، ازاي ده حصل؟ يا ترى راحوا فين؟ يلا بينا يا فؤاد. يلا زينب يا انور، زينب تعالى يا فؤاد تعالى. فؤاد افندي. ها؟ فؤاد افندي. ايوه يا عم سيد. اجيب القهوه ولا الشاي المظبوط؟ هات اي حاجه يا عم سيد. على المؤاخذة يا فؤاد افندي، مالك؟ مفيش يا عم سيد. مفيش ازاي؟ انا شايفك زعلان قوي. خير كف الله الشر. معلش يا عم سيد، النبي سيبني شويه لوحدي. يعز عليا يا فؤاد افندي اشوفك زعلان. ما يقدر على القدره الا ربنا. ما تفكرش يا فؤاد افندي، ما تفكرش، ده ربك كريم قادر يعدلها بغمضة عين. ادعيلي يا عم سيد. عاوز تقول ايه يا عم سيد؟ عاوز اقول ما يصحش برضو تسيب فؤاد افندي بالشكل ده. انا متضايق عشان اكتر منك. بس انور جانبك فاهم برضو الفكر مش كويس. تفتكر نعمل ايه؟ اي حاجة اي حاجة، المهم تخليه يبطل فكر وسرحان، ده حالته بقت وحشة قوي. لو انا اذين ابو امه كنت قدرت اتصرف معاهم. ويعني عدم المؤاخذة، يعني زعلوا كله عشان خاطر الست زينب. يظهر انها اثرت عليه قوي. بقول يعني ما تشوف له عروسه غيرها تسليه. فكرك ده حل؟ ما تجرب معاها يا انور افندي، جرب يمكن تريحه. اجرب؟ مين عارف النصيب فين. ازعل منك ده كلام برضو تقوله؟ اصلي محتار يا انور ومش عارف اعمل ايه. كان نفسي الاقيها، نفسي اعوضها العذاب الطويل اللي عشت فيه معايا. لكن تفتكر ان زينب بقت ضرورية بالنسبة لك؟ زينب وبس؟ قصدك ايه يا انور؟ مش قصدي، لكن انت عملت اللي عليك. لا انا ما اقدرش استغنى عن زينب يا انور، اتخلى عنها ازاي بس؟ لكن هي يا فؤاد، هي سافرت اسيوط مع اخوها وامها. مين قالك الكلام ده؟ سالت عليهم وعرفت كل حاجه عنهم. الحاجه اللي محيراني يعني تصرفها ده تفسيره ايه؟ تفسره بايه يا فؤاد؟ مش عارف، لكن مؤكد هي عاوزاني، مؤكد بتسال عني. يعني تكون الظروف منعها من الاتصال بيك؟ جايز كل حاجه، لكن انا لازم اروح لها، لازم اجري وراها. ايوه يا انور، اجري وراها. زينب يا ما جريت ورايا، كانت هي اللي دايما تيجي وتسال عني، وقفت جنبي كتير، وانا حاسس انها دلوقتي عاوزاني اقف جنبها. قصدك تسافر لها؟ ايوه يا انور، هسافر لها، اركع تحت رجليها، هبوس ايديها، وهطلب منها تنسى اللي فات وتبدا معايا صفحه جديده. يا فؤاد ما تعذبش نفسك، بكره تنساها. خايف اقول لك اني بتعذب تقول عليا ضعيف، لكن هي دي الحقيقه. انا بتعذب زي ما كانت زينب بتتعذب. يا ترى يا زينب هيكون موقفك ايه؟ بلاش الخوف اللي ملوش لازمه ده يا سيدي، ما دام انت بتحبها خلاص. هروح لها يا انور، لازم اروح لزينب. Thank you. مالك يا حبيبتي؟ ما فيش يا ماما. انت زعلانه من حاجه يا بنتي؟ لا ابدا، بس دماغي بتوجعني شويه. سلامتك يا حبيبتي. انا يا بنتي ماليش في الدنيا غيرك انت واخواتك، نفسي اشوفكم مبسوطين، عشان كده بقول يعني. ماما كفايه تعبك معانا، ريحي نفسك انت. وارتاح ازاي يا حبيبتي بس وانا شايفاك مش مبسوط؟ بالعكس يا ماما، من ساعه ما جينا عند اخويا مصطفى وانا حاسه ان انا احسن. زينب يا بنتي، انا غلطت لما فكرت في المال. الفلوس يا بنتي مش كل حاجه، كنت فاكره اني اقدر اوفر لك السعاده بفلوس المعلمه بصريه. ده موضوع انتهينا منه خلاص. ايوه يا حبيبتي ايوه، عشان كده مش عايزه اشوفك متضايقه من حاجه، كفايه تعبتك معايا المده دي كلها. معلش يا ماما، الحمد لله ان كل شيء اتصلح. يعني مش هتقوليني زعلانه من ايه؟ مفيش حاجه يا ماما، مفيش. ربنا يريح قلبك ويسعدك يا بنتي. قصدك ايه يا ماما؟ لازم يا ابني تتصرف، انا خايفة على زينب. يا ماما ما تخافيش، كل شيء هيتصلح. ازاي بس يا حبيبي؟ هتعمل ايه؟ انا فكرت كتير في الموضوع ده. ورأيك ايه؟ دلوقتي هقولك يا ماما. يعني ده رأيك النهائي يا زينب؟ ايوه، مش انا اللي هفكر في فؤاد تاني. كويس اوي. يعني هو في ايه بس يا مصطفى؟ مدام ده رأيك في فؤاد، أحب أقولك إن في عريس متقدم لك. عريس؟ عريس لي أنا؟ أيوه، بتستغربي كده ليه؟ لا مفيش، بس إيه زينب يا بنتي؟ في حاجة مخبيها علينا؟ مفيش حاجة يا ماما، لكن أصل الحقيقة أنا ما كنتش بفكر في موضوع الجواز دلوقتي. ليه يا حبيبتي؟ مصير كل بنت هو الجواز. أيوه صحيح، لكن طب معلش بلاش كلام يا ماما في الموضوع ده دلوقتي. ليه يا زينب؟ أبدا أبدا. طب معلش سيبونا افكر في الموضوع. والله يا ابني مش عارفة اقول لك ايه يا سفؤاد افندي. احنا متشكرين قوي على اللي عملته. العفو دي حاجة بسيطة قوي وواجب علينا. الاستاذ فؤاد انسان وبيفهم، وانا الحقيقة قدرته على شعوره الطيب ده، مش عشان صاحبي يعني. ده مبلغ بسيط وما يستحقش كل الكلام ده. الحمد لله اللي قدرنا نخلص من معلم ابو سريع، والفضل يرجع للسؤال. وبعدين بقى نسيتوا ان احنا جيران وعشره قديمه. وربنا يديم المعروف والعشره القديمه تتجدد. بالظبط يا فاطمه هاني. ربنا يقدرك على فعل الخير يا سفؤاد. خلونا في المهم بقى. ايوه دلوقتي المعلم ابو سريع خد القرشين بتوعه وربنا هداه ورجع لمراته، وفؤاد مستعد. يا خبر، فؤاد على عيننا وعلى راسنا. تعيش يا فاطمه هاني. يا عريس يا عريس، مش قادر تقول لها حماتي. ايوه لكن ايه رايك بقى؟ ايه رايك يا استاذ مصطفى؟ في الحقيقه انا مش عايز اغصب على زينب بالجواز. الله، هي كشفت اللعبه ولا ايه؟ لا ابدا، انا فهمتها ان في عريس فعلا متقدم لها. ومفيش عريس غير الاستاذ فؤاد. ايوه بس ايه؟ هي مش رفضت للعريس اللي من اختراعنا؟ ايوه قالت لما افكر. اسمعوا بقى، انا عندي فكره. فكرة ايه يا اخوي؟ مفيش غير فؤاد. فؤاد بنفسه هو اللي يكلم زينب ويقنعها. ده بعد اذنكم طبعا. انا ما عنديش مانع. حس كده بقى، استعد يا بطل لمقابلة زينب. زينب. فؤاد أرجوك كفاية بقى، دي مهزلة. يا زينب أرجوك لازم تفهمي إني ما أقدرش أستغنى عنك أبدا. بس ما كانش في داعي أبدا للحكاية البايخة اللي عملتها مع صاحبك أنور ومع أخوي مصطفى. الحقيقة كنا عايزين نعرف حقيقة شعورك يا زينب. تقوم تفهموني إن في عريس متقدم لي. ليه؟ افرض إني قبلته. لا أنا كنت متأكد إنك هترفضي. تقبلي إزاي؟ زينب نبي بلاش عذاب أكتر من كده. يعني هو العذاب حاجة جديدة عليك، حاجة مش متعود عليها. يا زينب يا زينب لازم تفهمي ان الظروف. انت لسه بتتكلم عن الظروف. لا لا لا لا لا مش قصدي يا زينب. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني اقولك ان الظروف بقت في صالحنا. وعلشان الظروف بقت في صالحك جيت لي؟ بالعكس يا زينب، انا شايف دلوقتي انها مش في صالحي انا. يعني ايه؟ رفضك ليا يؤكد لي ان الظروف مش في مصلحتي، وعلشان كده انا بحاول ومتمسك بيكي. تعرفي متمسك بيكي ليه يا زينب؟ لاني امنت اني مهما كانت الظروف مش ممكن اسلم، لازم اخضع الظروف لارادتي، لازم اكون اقوى منها، اقوى من كل شيء. زينب واكد لك يا زينب اني اتغيرت كتير كتير قوي، بدليل ان انا متمسك بيكي. تعرفي ليه فؤاد؟ انا متمسك بيكي لانك رمز للاراده القويه، لانك انسان عظيمه ما قدرتش الظروف والمشاكل تغيرك ابدا ابدا، بالعكس خلقت منك انسان عظيمه في نظري، خلاكي قربتي من قلبي كتير كتير كتير كتير قوي. زينب ارجوك بلاش عياط، بلاش، وتأكدي اني هعمل المستحيل علشان اساعدك. خلاص يا فؤاد. خلاص يا زين. مبروك يا فؤاد يا ابني، الف مبروك. الله يبارك فيك يا حماتي. متشكر قوي على تعبكم معايا. مبروك يا حبيبتي، الف الف مبروك. وقف العطار على باب الدار ينده ويقول حنة يا حنة. وقف العطار على باب الدار ينده ويقول حنة يا حنة. يا لون العماد يا هنا الاحباب يا هدية حلوة من الغالية. بسمع كل واحد منهم بيقول التعب اللي تعبته ده كله كان من اجل ولدي. واحنا امتى يا فؤاد هنقول زيهم؟ انا اللي عاوز اسالك السؤال ده يا زينب. هيجي يوم يا حبيبي، هيجي يوم. Thank you. كانت هذه نهاية حلقات من أجل ولدي، قصة محمد عبد الحليم عبد الله، إعداد محمد متولي. قام بالتمثيل كريمة مختار في دور زينب، عبد الله غيث فؤاد، إبراهيم عمارة عطية، عبد السلام محمد بكر، حسن فرحات المعلم أبو سريع، نادية السبع بدرية، حسن عبدين أنور، نجاة علي سميرة، مرسل حطاب عبد الباقي، أمال سالم فتحية، هدى زكي فاطمة، علي فوزي جليلة، مراد الخولي رشدي، عاطف طموم سيد، ممدوح حجازي مصطفى، فايق بهجت حسان، مصطفى هاشم عصمت، عزة المشد الجمال، محب كاسر في دور كمال. بالاشتراك مع عزمي أبو العيلة، محمد محمد علي، والأطفال رائد مصطفى حسني، منتصر السويفي، وليلى سيد إمام. قامت بدور صفية عزيزة حلمي، المخرج المساعد باهر النحال. سجل الحلقات محمد رفاعي محمد، عبد العال هلال، وسعد الخادم. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06 والأغنيات التي تودون أن تستمعوا إليها في نهاية الفترة. هم القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسان. الحمد لله الذي بعطائه تفرج الكروب، وبجوده وعفوه تغفر الذنوب، وهو وحده سبحانه علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، زكى عبده محمدا وطهره تطهيرا، وأمر بالصلاة والتسليم عليه تسليما كثيرا. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة،

يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة فادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء رزقكم الله. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة

ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطوعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. القرآن الكريم العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة. نسأل المولى تبارك وتعالى بحق هذا القرآن العظيم أن يهبنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعذبه. هكذا إخوة الإيمان فقد عشنا مع فيض تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة